بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نتكلم اليوم من فصل ما ينبغي أن ما على الإنسان لأخيه من الحق. قال: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. والله يا أخوانا هذه الكلمات يعني جواهر ثمينة في الحقيقة، لم يصنف في هذه المعاني أفضل من يعني هؤلاء العلماء أصحاب مدارج السالكين ومنهج السالكين، فهذا باب عظيم جدا في الحقيقة نحتاج إليه جميعا، وهو أداب الأخوة وأداب الصحبة ونحو ذلك. يقول: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق، يعني واجبات الأخ على أخيه، أو واجبات للمسلم على أو لأخيه المسلم. قال: الحق الأول. قال: قضاء الحاجات والقيام بها. قضاء الحاجات والقيام بها، يعني أقضي له حاجاته وأقوم له بما يحتاج. وذلك درجات، وذلك درجات. قال: أدناها. اسمعوا إلى هذه المستويات، شوفوا احنا في أدناها ولا فعلها. قال: وذلك درجات. أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، لكن مع البشاشة والاستبشار. يعني بيقول إن هذا أدنى مستوى من حق المسلم على أخيه في هذا الحق الأول، يعني وهو قضاء الحاجات والقيام بها. كيف يكون قضاء الحاجات والقيام بهذه الحاجات؟ يقول: وذلك درجة أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة. يعني هو يريد منك حاجة، يريد منك حاجة تقوم له بهذه الحاجة، لسيما إن كان عندك قدرة، تقوم له بهذه الحاجة، تلبي له ما يحتاج، لكن مع البشاشة والاستبشار. لكن مع البشاشة والاستبشار، وأنا أقضي له حاجته مجرد أن يسألني أقضيها له مع البشاشة والإيش والاستبشار. خد بالك هذه أدنى درجة. طب وما احنا بقى نسأل الله العفو والعافية، ممكن يسألني الحاجة وأكون عندي القدرة ولا أقضيها له، وأحيانا لو قضيتها له أقضيها له مع المن أو مع الأذى، أبقى مثلا وشي كده يعني مش مستبشر ولا بدال ولا بشوش ولا حاجة، الحاجة طب خد خلاص ونحو ذلك. هذه أدنى درجة، أن يقضي له حاجته مع الاستبشار والبشاش. قال: وأوسطها. وأوسطها قال: القيام بالحوائج من غير سؤال. أوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال. يعني القيام بالحوائج من غير سؤال؟ الحقيقة أنا يعني لي ملاحظة من المسؤولين عن الاعتكاف، وهذه كنا ننبه عليها دايما لكن لعلنا يعني غفلنا عنها هذه المرة. أنا أطلب من المعتكفين ألا يتخلف أحد عن الدرس، ألا يتخلف أحد. يعني المعتكفين بعضهم يروح يركن يحط ينام في حتة ولا حاجة، أو بعضهم ياخد بعضه يروح أي مكان. في الحقيقة إحنا ليس الدرس إلزامي، لكن نحن نغتنم هذه الأيام لأجل أن نخرج منها بأكبر فائدة، بأكبر فائدة. وفي الحقيقة هذه الاجتماعات في الاعتكافات ونحو ذلك، هذه اجتماعات تربية، هذه اجتماعات تربية. وخصوصا أن احنا كثير منا يكررها مثل هذه العبارات، تجد في عند المشايخ: والله احنا عايزين نتربى. كل ما نقعد في جلسة تلاقي ناس كتير مننا يقول: والله يا شيخ احنا عايزين نتربى. طب وما نيجي نربي محدش عايز يسمع، او لما نيجي نتكلم يعني محدش عايز يقعد، او يقول لك خلاص بقى ما هم ماشي. انا عارف الكلام حلو اللي يقوله الشيخ، بس انا عايز مش عارف اروح انام شويه ولا مش عارف اعمل ايه ولا احوال ذلك. دول 10 ايام، 10 ايام استحملهم. وخصوصا انا اقول هذا خصوصا لبعض اخواننا الذين اصلا لا يحضرون الايش الدروس، اصلا ما بيحضرش خالص اصلا. فنقول له طب خليك في ال10 ايام دول، الايام دول حتى اعمل فيهم ايه، يعني تابع كده يعني، بحيث ان لا يفوتك حتى ولو جزء من الايش الفضل والخير. ولا سيما واننا اخترنا هذا الباب خصوصا، هذا الباب خصوصا هو باب الاخوه والايش والصحبه، باب الاخوه والصحبه. واكثر مشاكلنا التربويه متعلقه بالايه بالاخوه والصحبه، اكثر مشاكلنا التربويه متعلقه بذلك. ولذلك قال الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة لكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها قال القيام بالحوائج من غير سؤال. يعني إيه بقى ده؟ أنا بس مجرد ما استشعر أنه هو عنده حاجة أفعل ماذا؟ أقضيها له، مجرد بس ما أنا أفهم كده أن عنده حاجة، هذه الدرجة الإيش الوسطى. قال وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس، تقديم حوائج أخي يعني على حوائج نفسي، يسأل الله العفو والعافية. طب إيه رأيكم في المستوى الثالث؟ لا أنا نقول المستوى الثالث اللي هو إيه أدناها. كثير منا نسأل الله العفو والعافية، أنا مش عايز أقول كلنا، لأن لا في بإذن الله في أنا يعني لا ينعدم الخير في الأمة، لكن في الحقيقة القطاع الأكبر من الناس لم يتجاوز حتى أدنى المراحل اللي هي القضاء أو قضاء حاجته والقيام بها مع الاستبشار والإيش والبشاشة، مع الاستبشار والبشاشة. وأنا أقول لكم أمثلة بسيطة جدا جدا الشيطان بيخشلنا منها مداخل غريبة جدا. أنا أديك مثال، ساعات مثلا أنا شايف أخ لي مثلا صحته على قد، بس هو أدنى مني مرتبة، أدنى مني مرتبة، فأقوم أنا عايز أعيده مثلا في مكاني اللي أنا هقعد فيه عشان مكاني مريح شوية، بس هو أدنى مني مرتبة عند الناس ولا حاجة، أقوم أقول له أقعد تفضل أقعد أقعد ونحو ذلك، يوم هو يقول لي لا والله ما يصحش، اقول له اقعد اقعد عشان رجلك اقعد عشان مش عارف مثلا انت تعبان اقعد. هذا قضيت له حاجته، لكن باستبشار وبشاشه لا، ده انا اذيته وكمان ايه بمن عليه، يعني كاني بقول له انا عارف ان انت اقل مني درجه بس اقعد عشان خاطر ايه عشان انت ظروفك، بس انا قعدتك مكاني. انظر هذا ادنى مستوى لم ربما يصل إليه كثير منا. ولذلك في الحقيقة مثل هذه الكتب في الحقيقة نحتاج إلى قراءتها. الكتب دي أخوانا صعب تدرسها في الناس في هذا الزمان. لماذا؟ لأنه كثير لأن كثيرا من الناس لا يجلس، لا يجلس حتى طلبة العلم، حتى طلبة العلم. أنا أتحداك لو إحنا بعد رمضان قلنا هندي درس لطلبة العلم، هندي درس مختصر من هذه القصيدين، هتلاقي درسين ثلاثة وبعد كده ما حدش هيجي. ليه؟ لأنه حتى طلبة العلم فيهم هذه الآفة، وهي أنا عايز كتاب منهجي، هات لي كتاب في التوحيد في الفقه في المصطلح في الحديث في مش عارف إيه، هتقعد تقول لي كتاب في الرقائق؟ أنا فاضي، أنا فاضي للرقائق. ولذلك تلاحظ ملاحظة غريبة جدا إن هذه الدروس لو جلس لها بعض الناس تجدهم طبقة كده معينة، طبقة معينة، يعني يا إما ناس كبار جدا يا إما ناس إيش شباب وأولاد طلاع صغارين جدا لسه ما تلخبطوش، فيقوم حد يمسكهم ويقعد إيه يحاول واحدة واحدة كده معهم. ولذلك أنا أنصح إخواني جميعا بقراءة حتى هذه الكتب، قراءة يعني ضع مثل هذا الكتاب مثلا في بيتك على الكومودينو بتاعك، او على الترابيزه اللي بتقعد جنبها مثلا فتره كده ولا حاجه قبل ما تاكل ولا انت بعد ما قبل ما تنام او نحو ذلك، بحيث ان كل يوم انا اخد لي حتى كم صفحه، كم صفحه، حتى خمس صفحات ولا حاجه قبل ما انام، واحط الورقه كده علامه، وبكره اخد لي كمان 3 4 5 صفحات، وكل يوم لغايه ما انتهي من هذا الكتاب. والله لو خرجت من الكتاب بعشر فائدته لتغير حالك، لتغير حالك، ده انت ستسمع عجائب. قال: وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. ده بعد ما مات كمان، مش كان بيقضي له هو حوائجه؟ ده بعد ما مات يظل يقضي حوائج عيال أخيه هذا 40 سنة. احنا كثير منا حلنا لو سألنا على عيال أخ مات من أهل المسجد نسأل عليهم أول شهر ولا حاجة، وبعد كده ننساهم، نسأل الله العفو والعافية. الحق الثاني، يعني الحق الثاني للمسلم على أخيه، قال: على اللسان. الحق الثاني على اللسان، يعني متعلق بالإيش؟ باللسان. هذا الحق متعلق باللسان. قال: بالسكوت تارة وبالنطق أخرى. بالسكوت تارة وبالنطق، دول حق، دول حقين داخل حق واحد. الحق الثاني متعلق باللسان، والحق ده منقسم قسمين: إن أنا أسكت، ده حق له في أحوال هيئة الكلام عليها، واتكلم، ده حق له في أحوال هيئة الكلام عليها. قال: أما السكوت، أما السكوت، قال: فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته. أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وفي غيبته، مش في حضوره بس، ما هو احنا ربما نمسك عن عيوب إخواننا في حضورهم فقط لأنه واحد قدامي، في غيابه لا أمسك. يقول: ويمسك عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته. قال: وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته. وعن الرد عليه ومماراته، المماراة يعني ايه؟ ان انا اقعد اجادله في الكلام، لا لا ده انا دي كده، لا لا لا لا لا هي كده كذا ونحو ذلك، هذا ليس من حق الاخ على اخيه. قال: وعن السؤال عما يكره ظهوره من احواله، يعني وانه لا يساله عما يكرهه اذا ظهر، لا يساله ولذلك يسكت عن ذلك. يقول: ولا يسأله إذا لقيه. إلى أين؟ قال: فربما لا يريد إعلامه بذلك. إنه من الأدب يعني معه، حتى لو لقيته في طريق، أنت رايح فين ونحو ذلك، فلربما يكون هو لا يريد أن يخبرك فيتحرج من ذلك ونحو ذلك. ولكن هذه فيها وقفة يعني يسيرة، وهي ما غلب على الظن، ما غلب على الظن، بمعنى قد أسأله من باب الإعانة، أنت رايح فين، من باب أن أنا عايز أعمل له إعانة، لكن إن غلب على ظني أنني بسؤالي هذا ربما أحرجه، خلاص ما أسألوش. يعني مثلا على سبيل المثال أنا ماشي كده في سكة كده ولا حاجة، وبعدين لقيته هو في منطقة تانية مثلا غير المنطقة، لقيته ماشي في شارع كده ولا حاجة ومعاه ناس ولا حاجة، ما اقولوش انت ايه هنا بتعمل ايه، ما يمكن جاي بيتاجر في اموال، بيبيع بيشتري، ولا يريد ان يعرفك، فلا تحرجه في ذلك. ازاي الصحة وازاي الحال، تريد اي شيء؟ والسلام عليكم ورحمة الله. انظر الى مستوى الادب في ذلك. وإلا البعض احيانا انت رايح فين، يقول والله رايح مشوار، انت مش عايز تقول لي، وبعدين يعمل ايه بقى، يخصمه بقى، ده انا بساله رايح فين مش راضي يقول لي، مصل هو عايز يعمل ويقعد الشيطان يركب له تركيبات. قال: وان يكتم سره ولو بعد القطيعه. وان يكتم سره ولو بعد القطيعه، يعني حصل انه حصل بينهم خصومه وحصل قطيعه، ان يكتم سره ولو حتى بعد الايش، القطيعة. يا نسأل الله العفو والعافية. ده هو كتير مننا ما بيكتمش السر وهو مش ايه، ما فيش قطيعة، ما فيش قطيعة. ولا سيما بقى إذا حصلت القطيعة، ده أنا هفضحك ونحو ذلك، ويقوم يخرج عيوبه كلها ليه الناس. نسأل الله العفو والعافية. ولا يقضح في أحبابه وأهله، وإنه من حقه في السكوت يعني ألا يقضح في أهله وأحبابه، يعني أهل صاحبه وأحباب صاحبه اللي هو بيحبهم ما يقدحش فيهم، لأن ده شيء إيش يحزنه. نعم. قال وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه، يعني يكرهه صاحبه، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، إلا إذا كان الأمر يتوجب في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. ولم يجد رخصة في السكوت، وما ينفعش فيه الإيش السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. يقول واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، يعني لو دورت على إنسان ما عندوش عيوب لن تجد. تقول أنت ما أصلنا صاحبي مليان عيوب، أنتم بتتكلموا عن صاحب يعني أهو، لا أبدا، من هذا الذي ليس له عيوب؟ ولذلك يقول واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. يعني الصاحب الذي محاسنه أكثر من مساوئه، ده لقطة، الصاحب ده فرصة، هذا الصاحب. لماذا؟ لأنه حاله الأغلب حال إيش طيب. نعم. قال ابن المبارك المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الذلات. المؤمن يطلب المعاذير، يعني كل ما أخوه يخطأ يوم يعمل إيه؟ يحاول يحملها له على أي محمل كويس ويحسن بالظن ما استطاع. المنافق يبحث عن الذلات. فلماذا نكون كالمنافقين؟ قال وقال الفضيل الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. الفتوة معنى من معاني المروءة العظيمة. الفتوة إنك تصفح عن زلات الإيش الإخوان. وإلا لو أنت عدت كل ذلة من إخوانك توقفوا تعالى هنا وتحزبوا عليها، لن تلقى أو لن يبقى لك أخ ولا صاحب، مش ممكن. ولذلك لابد أن تتجاوز، لأننا جميعا نخطئ، ولو أن كل خطأ أوقفتك عليه ما وجدت صاحبا لي أبدا، لأنه لا يوجد هذا الصاحب الذي لا يخطئ. نعم. وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك، وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن، يعني ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه. أن سوء الظن يدعو إلى التجسس، يعني أنا سأسيء الظن بأخي، هبتدي أعمل إيه بقى؟ أبحث بقى من وراه. التجسس مش هو مجرد ما يظن بعض الناس أنه هو تجسس على الأبواب ونحو ذلك، لا، التجسس هو أن تسعى في أخبار ليس لك أن تسعى فيها، تسعى في معرفة ما لا يجوز لك أن تبحث فيه. فلذلك يقول وسوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها سيمة أهل الدين. ستر العيوب والتغافل عن العيوب سيمة أهل الدين. يعني إخواننا المصريين نقول لهم بالمصري يعني كبر دماغك، ما هي عشان تيجي حلوة معاه، كبر دماغك. كبر دماغك يعني مش كل حاجة تقف كده عليها، لأن لو كل حاجة وقفت عليها ستفسد هذه الأخوة وستفسد هذه الصحبة. ولذلك سئل الأعرابي الفطن، هذا الأعرابي أعرابي يعني رجل بتاع بادية وصحراء، قيل له من العاقل؟ قيل له من العاقل؟ مين العاقل؟ فقال الفطن المتغافل. بيقول له مين العاقل؟ شوف الوصف هذا، الفطن المتغافل، دي معناه ايه بالمصري؟ اللي بيعديها بمزاجه، بالمصري يعني بيعديها بمزاجه، هو عارف ان دي غلطه بس بيعمل ايه؟ هو خلاص بيمررها، ما مش كل حاجه هيقف عليها، لانه لو وقف على كل حاجه لن يكون له صاحب ولن يبقى له اخ. نعم. قال: واعلم انه لا يكمل ايمان المرء حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، واقل درجات الاخوه ان يعامل اخاه بما يحب ان يعامله به. ولذلك الناس اللي عندهم حكايه ان يقف على كل صغيره وكبيره يقعد يحاسب ويقف يعني يعمل حساب على كل صغيره وكبيره، هذا الانسان تجد يعيش حياه الغم والهم، حياته دايما هتجدها كلها غم وهم. ليه؟ لان كل صغيره وكبيره يقف عليها، كل صغيره وكبيره يقف عليها ويحاسب، انت عملت دي ليه وانت عملت دي ليه وانت ازاي وانت ازاي وانت ازاي وانت ازاي. فجاه يجد كل الناس من حوله ماذا فعلوا؟ انفضوا من حوله، كل الناس تعبت. ده شخص لا يتغافل، وانما كل صغيره وكبيره يعاقب عليها ويحاسب عليها ونحو ذلك. قال: واعلم انه لا يكمل ايمان المرء حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، واقل درجات الاخوه ان يعامل اخاه بما يحب ان يعامله به. ولا شك انك تنتظر من اخيك ان يستر عورتك، لا شك في ذلك، انك تنتظر من اخيك ان يستر عورتك وان يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك الامر. يعني انت منتظر من اخيك انه يستر عورتك ويداري مساويك، ولو ظهر لك بعكس ذلك ماذا سيكون شعورك؟ تبقى زعلان جدا. طب ما تقلب بقى ليه الصوره، اقلب الصوره بقى. ولذلك قال: فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له، اللي انت ما بتعملوش في حقه، انت لا تفعل ذلك له في حقه. نعم. قال: ومتى التمست من الانصاف ما لا تسمح به دخلت في قول الله تعالى: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. انا ليا حق اوقفه، تعالى هنا، تعالى ده انا هعصرك، ويقعد يعمل ايه؟ يعصره. انا اسف يعني بستعمل عبارات بس بيني وبينكم كده، انا لا احب في الحقيقه العاميه ابدا، وانا انصح اخواننا والله لا تتكلموا العاميه، حتى اللي مش مدرس ولا خطيب لا تتكلموا العاميه، والله ما اجتهدتم الى ذلك سبيلا. ده انا مش هقول لعجم فقط، انا اقول حتى لاخواننا المصريين، اجتهد ان تتكلم العربيه، هذه لغه القران. الغرض ان يعني الانسان اذا كان لا يرضيه ان يساء اليه في ابواب معينه وهو الذي يسيء، طب ما اصبح هو مثل الذي اذا اكتال على الناس يستوفي واذا كال يخسر. الله، لماذا تكون في حقك انت حلوه وفي حق الناس مرة؟ ولذلك الإنصاف أن يكون الأمر على السواء. نعم. يقول: واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة، إنه من أشد أسباب حصول الحقد والحسد في قلوب الأصحاب منهم لبعض المماراة. المماراة يعني كثرة الجدل، كثرة الجدل. فكثرة الجدل يوم الشيطان كل شيء يقول له، هو بيغلطك بيخطأك بيرد كلامك ونحو ذلك. قال: ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. كلام والله يعني درر، والله يقول ولا يبعث عليها إلا إظهار، لا يبعث عليها اللي هي الإيش المماراة، ولا يبعث عليها يعني الإنسان اللي عايز يعني يماري دايما وتلاقي عمال يعني يصحح لك كل شيء، يقول لك لا أصل دي كده، لا دي كده، دي كذا. لا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. أنا عايز أوري لك إن أنا بفهم بعرف، فأقوم دايما باستمرار أعمل إيه؟ أغلطك، أخطأك، أشككك في اللي أنت بتقوله ونحو ذلك. وهذا من أشر الأبواب التي تبعث على وجود الحقد والحسد بين الأصحاب. قال ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق. من مارى أخاه، من عمال يقول لي حاجة أقول له لا لا لا غلط، طب كذا أقول له لا غلط غلط، كل حاجة غلط غلط، فأنا أنسبه إلى ماذا؟ إلى الجهل والحمق. ما لم يكن الأمر طبعا إيش بين، إنما دايما المماراة المماراة. وإلا في بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، طبعه كده، طبعه أنه لازم يعترض أي حاجة، لازم يعمل إيه؟ يخالف فيها. يعني أنا أذكر بعض الناس كنت يعني أعاشرهم منذ سنوات طويلة في مسجد من المساجد، فلم نكن نعرف طبيعتهم، فبعدما عرفنا طبيعتهم فكنا نتبع طريقة معينة، وكان طبيعتهم المماراة. فكنت أقول للإخوة انتبهوا، لو أنتوا عايزين تحطوا المكتب ده في الحتة دي، لما تيجوا هتجيبوه لسه وهتحطوه، قولوا لهم ايه رأيكم لو حطينا المكتب هنا في حتة غير اللي انتوا عايزين تحطوها فيه. هم في النهاية هيجيبوا لكم الحتة اللي انتوا ايه عايزينها، لانه هو مش هينفذ لك كلامك، هو طبيعته انه هو لازم يشعرك ان انت غلط خلاص، يبقى انت تديله اراء مختلفة عن اللي انت عايزه، فاحتمال في وسط الاراء اللي هيقولها هيجيب لك الايه الرأي اللي انت عايزه. قال ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه. ده أقل يعني شر ده، أو أن ينسبه في المماراة دي إلى الغفلة والسهو. أصلا أنت ما أنتش واخد بالك، أصلا أنت ما أنتش عارف، لا لا لا اللي أنت بتقوله ده مش صح، أنا هقول لك الصح إيه. وهكذا دايما دايما دايما هذا يغر الصدر، نسأل الله العفو والعافية. وكل ذلك استحقار، وهو يغر الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الأخوة. ولذلك هذا حق واحد، احنا كل ده بنتكلم حول حق واحد من الحقوق، وهو الحق الذي على اللسان، انك تسكت عن أحوال وتتكلم عند أحوال بما لا يضر أخاك، يضر صاحبك. وإحنا قلنا مش أي صاحب، الصاحب له أوصاف، والأخ الذي أصاحبه له أوصاف تقدم الكلام عليه. أما الذي على اللسان بالنطق، نكملها كده بعد إذنكم في دقائق. أما الذي على اللسان بالنطق، إحنا قلنا اللي على اللسان بالإيه بالسكوت، أما الذي على اللسان بالنطق لحقوق علي في لساني أنطق بها. قال فإن الأخوة كما تقتدي السكوت عن المكروه تقتدي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، يعني ده أفضل كمان في حق الأخوة، لأنه من قنع بالسكوت صاحب أصحاب القبور. يعني ما هو أنا لو صاحبي مش هياخد مني غير السكوت فقط، لا ده يروح يصاحب واحد ميت أحسن. ما هو ده إيه، ما هو إيه الصاحب ده، ده ساكت، طيب ساكت ماشي، ساكت ساكت ساكت لا يذكرني بخير ولا يعني يتكلم ليجعل لي خيرا ونحو ذلك، ولا هو حتى بي يعني يفعل شيء، إنما ساكت ساكت خلاص، يبقى واحد يروح يصاحب واحد من القبور وخلاص. قال وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم. هو أنا مصاحب واحد ميت، أنا أصاحب أخا أو صاحب لأجل ماذا؟ أستفيد منه، هو يستفيد مني وأنا أستفيد منه، حتى ولو كانت منافع دنيوية، طالما أنها مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه. لأن السكوت ممكن يكون عندي أنا كصاحبك، إنك ساكت ما تكلمنيش ولا تقول لي شيء أبدا، يبقى أنت عامل إيه؟ بتكف أذايا عنك، فده احتمال. أنت ساكت ما تكلمنيش لأن أنا شرير، فده شيء متعب جدا، صاحب ساكت على طول، لكن لابد يتكلم، إما نصحا أو ثناء، يعني إما تنصحني بحاجة أو تثني علي بشيء، تقول لي والله ما شاء الله جزاك الله خيرا، أرى فيك كذا من الخير ونحو ذلك، والله ما شاء الله الناس يذكرونك بالخير ونحو ذلك. إنما ساكت كده على طول، لا هو ناصح ولا هو حتى حامد لشيء. نعم. قال: وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له. ما هو مساله أنا جاي كده وجاي تعبان مهموم شوية، وصاحبي الساكت ده، ده إيه الأخبار؟ إيه الأخبار بالتعبير العامي؟ ده حاجة تفرقع. انت شايفني زعلان ومتضايق، ما تقوليش حتى مالك، مش ده بيحصل؟ خدوا بالكم، كلمه الصاحب تشتمل على الزوجه كمان، تشتمل على الزوجه، لان دي اعظم صاحب، اعظم صاحب للانسان. ولذلك مثلا يعني الزوج دخل مثلا مهموم مغموم غيره، فاحيانا الزوجه تبقى من نوع الساكت ده تنفع، وان كانت فيها يعني أخف ضررا، يعني من باب اختيار أخف الإيش الضررين، قاعدة اختيار أخف الشرين. لكن بالفعل هذا شيء يؤلم النفس، إن أنا ألقى صاحبي مثلا وأنا مهموم، أنا مشغول، عندي ديني قربني، عندي حاجة، عندي كذا، ينبغي علي أن يقول لي مالك، ما الذي يكربك؟ لأنه ممكن يكون هو معين لي في هذا الشيء، أو ما أقول له والله كذا، يقول لي ولا لا تكترم، سأفعل لك هذا الشيء. ما هو ده الصاحب، إنما صاحب ساكت، وإذا لقيني حتى لا يسألني أي صاحب هذا. قال: فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله. يتودد إليه بلسانه يعني إيه؟ يقول له كلام حلو، إزيك عامل إيه، أنت فين، والله إذا أنت وحشني ونحو ذلك، يتودد إليه. نعم. قال: ويسأل عما عرض له، ويظهر شغل قلبه بسببه، ويظهر له شغل قلبه بسببه، يحسسه أنه هو إيه؟ مشغول، اللي بيسموها بالتعبير اللي يعني عند بعض الناس يقولون المشاركة الإيه؟ الوجدانية، أنا معاك، وعليها دليل في الشرع وكثير جدا. لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وذلك بعدما نزلت الآيات التي فيها العتاب في سورة الأنفال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسألة الأسرة قبل الفدية، والله تعالى عاتبه في ذلك، قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لا لا، الوقت ده مش لسه مش الأسرة، احنا عايزينك تعمل فيهم ايه، تثخن فيهم القتال، الغرض. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر من عتاب الله عز وجل. فدخل عمر فوجدهما يبكيان، فقال: مما تبكيان؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قولا لي، وإلا بكيت ببكائكما. سبحان الله العظيم، هو ما هوش عارف السبب، بس هيعمل ايه؟ هيبكي معهم مشاركه وجدانيه، انما يقعد كده ولكنهم ولو دعوه، الناس بتبكي ليه؟ انا مالي. ولذلك تجد احيانا هذا الصاحب الجامد، هذا لا يصلح ان يكون صاحبا، يجدك مغموم مهموم، عندك مشكله، عندك غير، ولا يسال ولا يقول لك انت فين، هذا لا يصلح ان يكون صاحبا. نعم. وفي روايه في الصحيحين من روايه الترمذي: اذا احب احدكم اخاه فليعلمه. ولذلك ده من حقه على لسانك نطقا، نطقا، ان انا ابديله معاني الحب معاني الود ونحو ذلك. ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه، ده نوع من النطق باللسان بما ينفع الأخوة، أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. هو بيحب اسم معين، خلاص ناديه يا أبا فلان مثلا، إزاك يا أبو فلان، بينبسط جدا بها، خلاص علق له عليها. يعني في بعض الناس يبقى مبسوط جدا، ولذلك حتى تلمس ذلك حتى فيه، تقول له انت حضرتك اسمك ايه، يقول لك انا اسمي كذا، وبيقولوا لي يا ابو كذا، كانه عايز يقول لك قول لي بعد كده يعني ايه يا ابو كذا. هو بيحب الاسم ده جدا. وفي انسان بيحب اسم مش شرط بلقب، يكون اي نوع من الاسماء هو بيحبه، خلاص ان شاء الله حتى يكون بيحب تقول له اي اسم حتى انت مش مستلطف، بس هو بيحب الاسم ده، فيناديه بأحب أسمائه إليه. نعم. قال ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك، ثلاث يصفين لك ود أخيك، يعني يصفي الود من أخيك لك. قال تسلم عليه إذا لقيته، عندما تلقاه السلام عليكم ونحو، وتحسسه ان انت فرحان بلقياه. تسلم عليه اذا لقيته وتوسع له في المجلس، مش هو دخل كأنه فيش حد دخل، لا، لما يدخل اهلا تفضل تفضل، وتعمل له تحسسه ان انت جيت، انا فرحان بمجيئك، وتوسع له في المجلس، تعال تفضل. نعم. قال وتدعوه باحب اسمائه اليه، حاجات بسيطة جدا، ولكن سبحان الله العظيم كم تؤثر في الإيش، في قلوب الناس. ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده. يعني من حق الأخ علينا، أو من حق الأخ علي في النطق باللسان، أن أثني عليه عند من يحب أن أثني عليه عندهم، طبعا بالحق مش بالكذب والزور، أثني عليه. كان مثلا أقول والله ما شاء الله أخي فلان هذا أو صاحبي فلان هذا، عند ناس مثلا هو يحب أن يذكر عندهم بخير، كأن يكون مثلا هؤلاء الناس يظنون به سوءا، يظنون به جهلا، أو من عندهم أقول والله ما شاء الله ده الأخ فلان ده حافظ القرآن، يقولك والله ده احنا ما نعرفش أنه حافظ القرآن، لا أنت ما تعرفوش ده حافظ القرآن، يوم يعرفوا فضله، وهذا من حقه عليك، والله ده فلان ده إنسان عنده مروءة، ده إنسان عنده كذا، تذكر محامده ونحو ذلك، فيحبه الناس بثنائك عليه. نعم. قال وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، حتى الثناء على أهله وعياله وأفعاله يكون بالحق أيضا. يعني هو عنده هذه الأمور، أقول والله ما شاء الله أهله ما شاء الله ناس من أفضل الناس ونحو ذلك، يوم هو حتى لو في يوم من الأيام سمع ذلك، هذا يزيد الحب بينك وبينه. يوم واحد مثلا في مرة يلقاه يقول له ده نحن كان قاعد معنا فلان الفلاني والله وذكرك بالخير. تخيل انت بقى لو حد قال لك كده، حب هذا الشخص الذي ذكرك بالخير لابد أنه سيزيد في قلبك. نعم. قال حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب، حتى خطه سبحان الله العظيم. يعني حتى وانت قاعد مع الناس تقول لهم ما شاء الله ده الأخ فلان صاحبي ده ما شاء الله ده خطه رائع، احنا بنقول بالحق طبعا خطه رائع، هو عنده موهبة الخط، ده خطه رائع، انت تقول ايش معنى حكاية الخط، أليس هذا شيء يفرح إذا أثني عليه به، ده ما شاء الله ده عنده قدرة على كذا، عنده علم في كذا، ده عنده خير في كذا، ده عنده مروءة ما شاء الله، ده إذا طلبت منه شيء يفعل كذا، الثناء عليه وذكر به الخير. قال وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به. يعني لو أحد أثنى عليه وأنت مع هذا الحد، مع هذا الإنسان قال لك والله ده فلان كذا وأثنى عليه، ينبغي أن تبلغه هذا الثناء، تقول له والله ده أنا كنت مع فلان النهاردة وأثنى عليك، لأن هذا الشيء يفرحه إنك تنقل له ثناء الناس. لكن الشيطان يدخل إلى قلوب كثير منا بالحسد، يثنى عليه أنا أروح أقول له وحسسه أنه هو كويس، لا لا شغلش بالك، هذا نوع من الحسد، نسأل الله العفو والعافية. قال: وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك محض الحسد، ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، وأن تذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء، فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. وفي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومتى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه. ولك في ذلك معيارا، متى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه، خلاص سابه ما دفعش عنه فأسلمه لعدوه. أي نعم. قال: ولك في ذلك معياران. فنقف على هذا القدر بإذن الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.